واحد اثنين غير واحد ان الشيخ سعيد العمود تكلم لكم لمدة 3 سنوات في مصر حفلا، فانا سألت الشيخ سعيد يعني انكر وقال انما كانت مذاكرة. لم يكن شيء من ذلك كله، لا مذاكرة، هو تتلمذ كما يتتلمذ الاخرون على كتبه، وقيد له ما لم يقيد لغيره، لانه كان موظفا في المكتب الاسلامي الذي كان هو الوحيد يومئذ القائم على طباعة كتبه، وكان هو من ابرز المصححين في المكتب الاسلامي، هو الذي كان يصحح تجار الكتب، ومن هناك صارت اليه عدوى الحديث، والا فهو من المقلدين الجامدين. اي نعم، ومن اشد اعداء الدعوه السلفيه في دمشق. اي نعم، وعاش مدة وهو وصاحب له آخر إن كان خيرا منه، وهو عبد القادر المعروف، لقد رأيت بعض آثاره، كانا يتعاونان على محاربة الدعوة والتعصب للمذهب الحنفي مدة طويلة، حتى وقع لقاء طويل بين ابن شهاب، ربما في مناسبة أخرى نشرح لك ذاك اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.